الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تجيه ودي نكلكة تريد قندي في ليش is the lecture topic of save yourself and your family from the fire. And our sheikh is going to deal with the topic is the sheikh that is known to all of the brothers, Sheikh Muhammad Musa Nasser, who as is established and known is from the foremost of the students of Sheikh Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasser Ibn al-Albani. We're going to deal with this topic bi-ithnillah ta'ala up until the hour of 2, and then we're going to pray Zuhr, and then after 2 o'clock we're going to deal with the questions and answers, inshallah. So let the Sheikh begin. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع هذا الدرس أو هذه المحاضرة موضوع له أهميته البالغة، وذلك أن صلاح الزوجة والأولاد عامل مهم في استقرار البيت المسلم، وفي إعانة الداعي إلى الله على القيام بمهام دعوته، لأن الإنسان إذا كانت النار قد شبت في بيته وهناك نارا أخرى تشب في بيت جاره، فلا يستطيع أن يطفئ النار التي في بيت جاره قبل أن يطفئ النار التي في بيته، يكون مشغولا بنفسه. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، أن يبدأ بهم، لأنهم إن لم يهتدوا كانوا عثرة للدعوة. ولقد علمنا ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه أبي لهب، كيف كان عائقا من عوائق الدعوة إلى الله. ولقد بدأ ربنا عز وجل بالوصية بالنفس، قوا أنفسكم، لأن الذي لا يبدأ بنفسه ولا يكون قادر على أن يقي نفسه النار لا يستطيع أن يقي غيره النار، وذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه. فالأب الكافر لا يكون حريصا على هداية ابنه، والأب تارك الصلاة لا يكون حريصا على صلاة ابنه، والأم المتبرجة لا تكون حريصة على جلباب ابنتها وستر ابنتها. ولذلك بدأ الله عز وجل قوا أنفسكم، قوا أنفسكم ثم ثنى وأهليكم، فالذي ليس فيه خير لنفسه لا خير له في أهله. والأهل يشمل الزوجة والأولاد وسنتكلم إن شاء الله عن الوسائل والسبل التي نقي بها أنفسنا وأهلينا وذرياتنا النار. وبالله التوفيق. You say, began by mentioning that the موضوع or the topic of this particular درس is a موضوع which is of great importance, and that is because the rectification of our wives and of our children is an affair which is important and brings about istikrar in the base, or brings about stability in one's household. And it also is an affair which aids the da'iyah, or aids the caller to Allah in his da'wah. Because if the people have fires, or the person has a fire in his house, and there is a fire building or kindling in the house of his next door neighbor, it's not befitting that an individual goes and deals with the fire of his next door neighbor without first dealing with the fire that is in his own particular house. So in this regard, Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Messenger sallallahu alayhi wa sallam to attend to his ashira, or attend to those who were close to him initially in regards to his da'wah and calling the people to Allah subhanahu wa ta'ala. And we know of the affairs that happened to Abi Lahab, and we know how the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was ardent over his ashira, or those who were close to him. And we know of Abi Lahab and the problems that he caused in al-Islam. So because of this, Allah subhanahu wa ta'ala commanded us with ourselves first, and to save ourselves and our families from the fire. Because the one, as the Sheikh mentioned, the one who doesn't possess something is not doesn't have the ability, or is not able to give something. That the one who doesn't possess something is not able to give something. So if we first haven't corrected and rectified our own household, how then are we going to rectify the households of those who are other than us? So he said, in this regard, we're going to deal with some of the wasa'il, or some of the methods in which we can rectify our households and in which we can save ourselves and our families from the fire. إذا رأى الإنسان نارا شبت في بيته والتهمت أبناءه وأهل بيته، فهل يسعه أن يقف متفرجا؟ إن الفطرة الإنسانية والعاطفة الأبوية تأبى عليه ذلك، لأن الله عز وجل أودع الرحمة في قلوب العباد حتى بين البهائم والحشرات. وقد بين ربنا جل جلاله أنه أنزل رحمة واحدة إلى الأرض وخبأ 99 رحمة يرحم بها العباد يوم القيامة. إذا رأى الرجل أهله تلتهمهم النيران ثم أخذ تفرج، فإنه يصاب في عقله، يتهم في عقله، يقال إما أن يكون هذا مجنون، أو أن هؤلاء ليسوا أهله وليسوا أبنائه. إذا لم يستطع أن يطفئ النار بنفسه أخذ يصرخ ويصيح على الناس، يطلب منهم الغوث لإطفاء هذه النار. إن نار الدنيا تساوي جزء من 99 جزءا من نار الآخرة، إن نار الآخرة تساوي 99 جزءا من نار الدنيا. إن نار الدنيا تطفأ بالماء والمطفئات، لكن نار الآخرة لا تطفأ أبدا. ولذلك ربنا عز وجل وصفها بأن وقودها الناس والحجارة، إن نار الآخرة لا تطفأ إلا بطاعة الله عز وجل، بالتوحيد، بالإيمان، بالعمل الصالح، باجتناب ما نهى عنه الله عز وجل، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واقتفاء أثره، والتخلق بأخلاقه، والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن وجل خائف حينما يتزوج، يسأل ربه عز وجل الزوجة الصالحة، وحينما ينجب يسأل ربه عز وجل الذرية الصالحة، ويدعو ربه ويجعل لأهل بيته كما يجعل لنفسه، كما يدعو لنفسه يدعو لأهل بيته، ويجعل لهم من دعائه نصيبا. ولذلك الله عز وجل قال في وصف عباد الرحمن، قال والذين يقولون ربنا هب لنا أي رزقنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وإن الإنسان لا يمكن أن يكون للمتقين إماما إلا إذا أعين من الله عز وجل ووفق للخير وهدى الله أزواجه وأهله، لأن قرة الأعين في الذرية والأزواج كما قال ابن عباس والحسن البصري وغيرهما من السلف أن يراهما على طاعة الله عز وجل. ليس هناك شيء تقر به عين المؤمن في أبنائه وأزواج أهل بيته إلا حينما يراهم على طاعة الله عز وجل. والإنسان أو الأب لا يتمنى لأحد أن يكون خيرا منه إلا أبناءه، فإنه يتمنى ويرجو ويسأل ربه أن يكون خيرا منه ويفرح بذلك أيما فرح. The chef wants to mention that if a person saw a fire in his house being kindled or burning, then it would be a person who is a foolish individual or weak individual to sit down and watch that fire burning in his house without doing anything to deal with that fire. Because Allah subhanahu wa ta'ala has put rahmah, or has put mercy in the hearts of the servants. And he has mentioned that he has put one portion of mercy upon the ard, or upon the earth, and he has kept back 99 portions of that mercy for yawm al-qiyamah. So if a person saw an individual from his family or his whole family in the fire, either that person is an individual, it is said, if he saw them in the fire and he didn't do anything about this, or saw a fire encompassing his family and he didn't do anything about this, it is either said that this individual is an individual who is a weak or a careless, or has no emotions or doesn't care for his family, or it is said that these individuals aren't his family. If he sees this and he's left them, either they're not his family or he's an individual who is weak and doesn't care concerning his family. So he said that the fire of the dunya is a fire which is of 99 parts, 1/99 of the fire of the hereafter. And as for the fire of the hereafter, then it is a fire that is everlasting, and it is a fire which is not put out except by way of a ta'ah, or except by obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is a fire which is not put out except by way of tawheed. And it is a fire which is not put out except by way of following the athar, or following the example of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam in all of his affairs and all of his actions, and following him in his akhlaq. So he said, because of this, the mu'min is kha'is, or he is an individual who is constantly in a state of fear. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala that he blesses him with a righteous wife. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala that he blesses him with righteous children. And he makes dua for them as he makes dua for himself. The same way that he makes dua for himself for correction and rectification and righteousness, he makes dua for his family. And in this regard, this is why Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the explanation of the ibad al-Rahman, or in the explanation of the worshippers of al-Rahman, he mentions those who say, oh Allah, give to us from our dhurriya, or from our offspring, qurrata a'yun, the coolness of our eyes, and make waja'alna min al-muttaqina imama, and make lil-muttaqina imama, and make us imam for the righteous. So he said that if there is an effort concerning this, before he mentioned that, he said it is not possible for a person to be an imam for the muttaqeen except that Allah gives him the tawfiq to be of such. And in this regard, he mentioned a narration from Ibn Abbas and likewise Hassan al-Basri, that this qurrata a'yun, or the making the family the coolness of one's eyes, is that one sees his family upon ta'ah, and that one sees his family upon the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And in this way, the family will become the qurratu ayun, or the coolness of one's eyes. So he mentioned that a father, an individual, would not like to see anyone supersede him. Would not like to see anyone supersede him in anything other than his own family. والله عز وجل قد أمرنا أن نتقي هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. ولذلك الله عز وجل أحب الهداية للخلق جميعا. الله أحب الهداية للخلق جميعا وكره لهم الكفر، وأحب لهم أن يدخلوا الجنة وكره لهم أن يدخلوا النار. فقال جل من قائل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول: والله يحب المحسنين. ويقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله عز وجل وإن كان خلق النار فهو يكره أن يدخلها الناس، وقد خلق الجنة وأحبها للناس، ولكن قدر الله قدران: قدر كوني وقدر شرعي. فمن أدخله الله النار فأدخله الله عز وجل بالقدر الكوني لا بالقدر الشرعي، ومن أدخله الله الجنة فقد أدخله الجنة بالقدر الكوني والشرعي معه. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأعطى الإنسان هذا العقل ليميز بين الخير والشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، يعني في أصل فطرتهم يميلون إلى طاعة الله وعبادة الله، والحنيف هو التارك للشرك الداخل في التوحيد. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتكم الشياطين. ولقد حذرنا الله عز وجل من الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، أي يحرفانه إلى النصرانية عن الإسلام، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا والعياذ بالله. إذن في أصل خلقة الإنسان ميال بفطرته إلى طاعة الله وإلى دين الله وإلى توحيد الله، ميال بفطرته إلى حب الخير، لكن شياطين الإنس والجان هي التي حرفته. هؤلاء الشياطين من الإنس والجان لا يؤمنون بالنار ولا يخافون النار ولا يقون أنفسهم وأهلهم النار، لذلك كانوا نهبا للشيطان واتبعوا خطوات الشيطان ولم يتبعوا سبيل الرحمة. So the Shaykh went on to mention so So Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to fear this particular fire, the fire of Jahannam. And because of this, he made beloved, a love for the people, the hidayah or guidance. He made, he loves for the people guidance. And he dislikes for them to enter them into the fire. He dislikes to enter them into the fire. And he mentioned the ayah. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. He mentioned the ayah, and if you disbelieve, then Allah. تكفروا يرضه لكم. And if you disbelieve, then Allah is يقبله منكم. يرضه لكم. وعيد الآية. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. That if you disbelieve, then Allah subhanahu wa taala is free of you, and He doesn't want for His servants kufr. But if you are thankful, if you are thankful, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. And if you are thankful, then this is what Allah subhanahu wa ta'ala loves for you. And he went on to mention that verily Allah subhanahu wa ta'ala is with thee, those who have taqwa. And he went on to mention, and verily Allah subhanahu wa ta'ala loves the tawabeen, or loves those who constantly return in repentance. And he mentioned that verily Allah subhanahu wa ta'ala spreads out the hadith, or the messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned that verily Allah spreads out His hands by the night to make so that the one who made sins in the day could make tawbah. And He spreads out His hands in the day so that the one who made sins in the night could make tawbah. And He continues doing this until the sun rises from the west. So He wanted to mention, so he said that, reiterating that Allah subhanahu wa ta'ala dislikes therefore to enter his servants into the fire. So he mentioned, but if a person entered into the fire, then he enters into the fire from the qadr of Allah. And he mentioned that the qadr of Allah are qadran, or two qadr. The qadr al-kawni, or the qadr which is a qadr of the natural qadr, or nature, or of the existence, of the natural qadr. And he went on to mention the second qadr is the qadr al-shar'i, or that qadr which Allah has prescribed and made pre-decreed. So he went on to mention that if a person enters the fire, then he enters the fire based upon the qadr al-kawni, or upon this qadr, which is something which it doesn't necessitate that Allah subhanahu wa ta'ala loves this thing, but that Allah allows it. So he enters them in the fire based upon the qadr al-kawni. And if a person enters the fire, enters Jannah, then a person enters Jannah based upon the qadr al-kawni and the qadr al-shar'i, or the fact that the qadr, the second type of qadr that Allah subhanahu wa ta'ala likes and prescribes. So he said that the messengers were sent for this reason. The messengers were sent, and for this reason Allah subhanahu wa ta'ala sent the books, and He gave mankind the aql. He gave him an intellect so that he could differentiate between good and differentiate between evil. And he mentioned the statements of Allah subhanahu wa ta'ala, and we guided them to the two ways. And they are either shakiran, or they are either individuals who give thanks, or they are either individuals who are kafur, or disbelievers, or ungrateful. So he wanted to mention also, verily, the statement or the hadith, which is the hadith al-Qudsi, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said that Allah subhanahu wa ta'ala said, verily I have created my servant hunafa, being they upon their origin individuals who have an inclination towards tawheed and obedience. So I have created my servant hunafa. And then he went on to mention, but the shayateen have got the better of them. So he mentioned also the statement of Allah in regards to the shayateen getting the better of individuals, that verily shayateen, the shaytan is an adu for you. The statement of Allah subhanahu wa ta'ala saying that verily the shaytan is an adu, or is an enemy for you. So take him as an enemy. And he also went to mention the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, and don't follow the footsteps of the shaytan. And also he mentioned the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, who mentioned that all of Bani Adam, or every newborn individual, is born upon the fitrah, is born upon the with the upon the deen al-hanif, or the natural the same you know way of ta'a and tawheed and having this type of inclination. So he said everybody is born upon the fitra, but his parents make him a Yahudi, or his parents make him a Christian, or his parents make him a Magian. So he mentioned from these adilla is a proof that the asl of the individual is that he is upon the fitra, he is born upon the fitra. But the shaytan, and he has this inclination and this love for ta'a and for tawheed, but the shayateen from the ins and the shayateen from the jinn deviate these individuals away from the path of tawheed and the path of ta'a. وهذه النفس التي خلقها الله عز وجل أمانة في أعناقنا، كما أن أبناءنا وأزواجنا أمانة في أعناقنا. والله عز وجل أمرنا أن نسعى ونجتهد بما يحفظ علينا أنفسنا في الدنيا، وما يحفظها في الآخرة فيما يحفظ الله به عباده الصالحين. ولذلك الاعتداء على النفس من أكبر الجرائم في الإسلام. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك من قتل نفسه جاء يوم القيامة على هيئته، يوم قتل نفسه يتوجأ بالحديدة التي قتل بها نفسه، ومن احتسى سما جاء يوم القيامة على حاله حين احتسى السم، يبعثه الله على نفس الحال ويلقي به في جهنم. فكما تحفظ نفسك في الدنيا من الآفات، من الأمراض، من الحشرات والهوام، من العدو، كذلك عليك أن تحفظ نفسك في طاعة الله عز وجل من نار جهنم. وكما تحفظ نفسك من هذه النار في الدنيا، من أن تصيب شيئا من جسدك، يجب أن تحفظ نفسك من نار الآخرة، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب ولا واسطة. لله في خلقه سنة لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أن من اتقى الله عز وجل وأطاعه باتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ووالى أولياء الله وعادى أعداء الله، أن الله عز وجل وعده الجنة. ولذلك خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالله عز وجل سيسألك يا مسلم يا عبد الله عن نفسك، عن مالك، عن سمعك، عن بصرك، عن شبابك، عن صحتك، عن فراغك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه أربعة عوامل من عوامل فلاح الإنسان: تحقيق الإيمان، العمل الصالح. والإيمان يأتي بالعلم، والعمل الصالح والدعوة إلى الحق ونشر الحق والصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. هذه أربع عوامل من عوامل فلاح الإنسان في هذه الدنيا، إذا قام بها وقى نفسه النار. لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذه السورة حجة على العباد، لو ما أنزل الله عز وجل إلا هذه السورة على العباد لكفتهم. بقي أن نعرف كيف نقي أهلينا يعني الأولاد والزوجة النار، وهذا ما سنتكلم عنه بعد ذلك. We want to mention that so this nafs or this soul that Allah subhanahu wa ta'ala created, He has created it and he has made it an amana in our necks or upon us. He has made it a trust for us. It is a trust. And likewise, our children are a trust. So it is upon us to protect and make ijtihad or strive in protecting this particular nafs and these children. It is upon us to strive in protecting this. And he said, for this reason, al-i'tidar or transgressing against oneself in harming oneself, etc. and so on, is from the greatest of crimes. And for this reason, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, and don't kill yourselves. And he mentioned, for this reason, on Yawm al-Qiyamah, the person who kills himself will come on Yawm al-Qiyamah continually killing himself in the manner which he killed himself in the dunya. So if a person jumped off a cliff, for example, or drank some poison, then he will continue to do this on Yawm al-Qiyamah over and over again. This will be a form of his punishment. So he mentioned, just as you protect yourself, therefore, from sicknesses, from different types of ailments, and from the enemy, the same way you protect yourself from these things, it is upon you likewise to protect yourself from the fire, the light of which is fuel and men. It is upon you likewise to protect yourself in this way. So, and he mentioned that, and you will not find any tabdeel or any exchange in regards to the sunnah of Allah, in regards to the way of Allah. This is the way of Allah that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us with affairs, commanded us to make ta'a, and has given us prohibitions. If we follow the commands, and if we stay away from the prohibitions, then we will enter Jannah. And if we do the prohibitions, etc. and so on, and disbelieve in Allah, then we will enter the Naar. So he said, this is from the Sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala in His creation, and you will not find a change in the Sunnah of Allah. And in this regard, he mentioned the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, and I haven't created the jinn, nor the ins, nor mankind, except to worship me. So he said, oh servants of Allah, therefore you will be questioned. You will be questioned about your youth, and you will be questioned about yourself, and you will be questioned about your possessions and about your wealth. So he went on to mention the ayah, وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and all of the brothers, I'm sure, have memorized the surah. So he mentioned that in this surah are the four awamil of najah, or the four precepts, if you like, of success, or the ingredients for success. Firstly, he mentioned al-Iman, and this Iman is gained only by way of ilm, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, and he said that this Iman is only gained by way of our obtaining ilm. And he went on to mention, secondly, the second ingredient is the amal as-salih, or the righteous action upon that ilm. He went on to mention also the da'wah to the haqq, and calling to the haqq, and enjoining the good and forbidding the evil, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, and he went on akhiran, or in finality, to mention and to have sabr upon that, to be patient upon that. And the one who clings to these four things, then for a certainty he will find success. And for this reason, Imam Shafi'i mentioned that this surah, if the whole of mankind had nothing but this surah, then it would have, if the only thing that was revealed upon mankind was this surah, then it would have been sufficient for them, for mankind, because of the fact that it contains these particular ingredients. So he mentioned that which is left now is for us to come to know the way to save our families and our wives from the fire, and that is what we're going to go on to mention now, inshallah. ووقاية الأهل النار ينقسم إلى قسمين. وقاية الأهل, لأن الأهل تشمل الزوجة والأولاد, الزوجة والذرية. أما وقاية الزوجة النار فيكون بأن يتخير الزوجة الصالحة بادئ ذي بدء, لأنه إن تزوج بالمرأة الكافرة أو الفاجرة فلا يستطيع ولا يقوى عليها أن يقيها النار, لأنها لن ترقب فيه طاعة لله عز وجل, ولن تستجيب لدعوته, ولن تعينه على دينه وعلى دنياه, ولن تكون له عونا على دعوته. ولذلك كالذي ينفخ في رماد أو كالذي يصيح في واد. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب بذات الدين فقال, فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال جل جلاله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قد ترى بعض المشركات الكافرات حسنة الهيئة، حسنة الصورة، الجسم، الجمال، لكن الله عز وجل يرشدنا إلى المؤمنة وإن كان جمالها دون جمال تلك الكافرة، لأن هي التي تكون أمة لله عز وجل، هي التي تحقق العبودية لله، هي التي تعينك على تربية أبنائك، هي التي تكون مؤتمنة على بيتك وعلى عرضك، هي التي تصونك إذا غبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الذي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. المرأة الكافرة لا ترد يد لامس، المرأة الكافرة تتزوج ولكن لها 100 عاشق تختلي بهم وتزانيهم وترقص معهم ويضمونها ويحضنونها، لا تحفظ زوجها، وربما تخرج من بيت زوجها دون علمه، ولذلك ليست مؤتمنة على دينه وعلى أولاده وعلى سره. ثم إذا أضيف إلى ذلك أن القوانين الجائرة الوضعية أو القوانين الكافرة التي تنتصر للمرأة على الرجل على أي حال، حتى لو كانت هذه المرأة ناشزا، حتى لو كانت هذه المرأة زانية، حتى لو كانت هذه المرأة لا تراعي حق زوجها، هم مع المرأة على طول الخط، ويعينون المرأة على التمرد والنشوز، لكن المرأة المسلمة لا تلتفت إلى القوانين الكافرة، المرأة المسلمة تنظر إلى رضا ربها، همها أن ترضي ربها، لأنها تعلم أن رضا زوجها من رضا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فامتنعت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه المرأة وهذه الزوجة لها حق علينا أن نتقي الله فيها، أن نرحم عليها، أن نحسن عشرتها، أن نتخلق معها بأخلاق حسنة، أن نكون معها هينين لينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا نجعل من أنفسنا جلادين لهذه المرأة. الحق الذي أعطانا الله عز وجل وهو حق القوامة وحق الزوجية لا نجعله سيفا مسلطا على عنق المرأة. لا نظلم هذه المرأة، لا نقبحها، لا نسفهها، لا نضربها على وجهها، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعاشر النساء. ولقد ألف الإمام الحافظ الإمام النسائي عليه رحمة الله كتابا حافلا اسمه عشرة النساء، عشرة النساء، وذكر الإمام ابن القيم الجوزية في زاد المعاد بابا كاملا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وفي بيته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعدل بين الزوجات، لأن عدم العدل بين الزوجات ليس فيه إعانة للمرأة على طاعة الله، وليس فيه وقاية لها من النار. إن ميل الرجل مع الزوجة دون الزوجة الأخرى هذا كأنه يزج بزوجته إلى النار، وكأنه يدعوها إلى، والعياذ بالله من خلال سلوكه وتصرفه، إلى الكفر بما هو عليه، بما وإلى أن تطلب منه الطلاق، وإلى أن يكون بينه وبينها شقاق ونزاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما لقي الله يوم القيامة وشقه ساقط. من حق هذه الزوجة علينا حتى نقيها النار ونبعدها عن النار أن نعلمها، نعلمها الفقه، ونعلمها الحلال والحرام، ونعلمها حدود الله، نفقهها في الدين، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ويدخل فيه كل مسلمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص للنساء يوما في الأسبوع، اجتمعنا في بيت من بيوت الصحابة، وكان يعظهن ويذكرهن ويعلمهن من أمور دينهن، كان يذكرهن ويقول لهن: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الصدقة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي الزوج. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تنكرن نعمة الزوج. لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم أساء مرة واحدة لقالت إحداكن: ما رأينا منك خيرا. إن الإسلام قد أقام توازنا بين الزوج والزوجة، علم المرأة حقوق الزوج وعلم الزوج حقوق المرأة، ولكن من المؤسف جدا أن أكثر المسلمين لا يعرفون إلا حقوق الزوج، وينسون أن للمرأة حقوق، للمرأة حقوق كما له عليها حقوق، لقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فكما أن لك حقا عليها تطالب به، لها حق عليك أيضا أن تحسن عشرتها، أن تقسم بينها وبين ضراتها بالسوية، أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها، وأن لا تلعنها، وأن لا تقبح الوجه، وإن كان بينك وبينها خلاف يكون بينك وبينها، تحل هذا الخلاف، وليس أمام الناس وليس أمام الأبناء. نعم. وأن لا تحرمها من حقوقها من زيارة أهلها إلا لما ترتب عليه من مفسدة، وأيضا أن تشاورها في بعض الأمور، خصوصا أمور البيت، لا تسلبها إرادتها، تجعل لها أن تشعر بأن لها كيان، وأن تشعرها بأنها إنسانة وأنها ليست مجرد متعة. أكثر الزوجات تفشل بين الزوجين حينما يكون الزواج قائم على المتعة الجسدية فقط، الزواج أسوأ من ذلك، الزواج عفة، الزواج طهر، الزواج بناء أسري متكامل، الزواج رحلة إلى الدار الآخرة. So the Sheikh wanted to mention that saving one's family from the fire is in two categories, or is categorized in two ways. And that is because the family is composed of two portions, the wife and the children. So the first thing regarding the wife, the first thing in regards to saving one's wife from the family is to choose the righteous wife. And that is he mentioned that if a person chooses a wife who is a kafir or who is a disbelieving woman, then he will not be able for him to save her from the fire, and neither will she protect him in regards to the affairs of his religion, and she will not be a protector for him or an aid for him. She will not aid him upon obedience and the like, and he is like the one. كأنما ينفخ في رماد ويصيح في واد. So it is like the one who blows into sand. Oh, يصيح. يصيح يعني يصرخ يعني صوت. Oh, shout, or the one who shouts in a valley. وسلم said that a woman is married for four things, and at the end of the hadith he mentioned, and choose the one with the deen and sarabat yada, or which is a statement which indicates that a person will receive pleasure. And he also mentioned the hadith that the whole of the dunya is a mata'a, or is a possession, and the best mata'a of the dunya is a righteous wife. And he also mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى تُؤْمِنْ. And don't يؤمن. حتى يؤمن. And don't marry the female mushrik until they believe. And a slave is better than a mushrik, even if the mushrik أعجبتكم, or even if the mushrik amazes you by what she possesses by way of beauty, etc. and so on. So he mentioned that you may see here some of the kafirat are very beautiful and what they possess by way of beauty and jamal. But he said that a righteous woman may be on a lesser level in regards to beauty, maybe, but for a certainty she will be much better for you for your hereafter and protecting you in your deen. Because a kafir woman may, if problems arose, take their affairs to the court, etc. and so on. And as we know, the court don't protect the man in any way. What their affair is only the protection of the woman. So he will, even if she's a zaniya or a fasiqa or whatever, the court will judge in the favor of the woman regardless, and a person will lose much of his wealth and his children, etc. and so on. We're not to mention also that the person who marries this kafir woman, the kafir woman may do things such as leave the house, her husband's house, you know, in an indecent form without any permission and the like. And I've written a line here, Ikhwan, and you have to forgive me because I can't read what I've just written. But to continue, he mentioned the statement of Allah, of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. That a woman, Allah subhanahu wa ta'ala will not be pleased with a woman. لن ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. That a woman will not please her lord until she pleases her husband. And the Sheikh is mentioning, of course, this is in regard to the obedience, or being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. But he mentioned that which is important for us to remember is that an individual who has a wife has to remember that his wife has many rights upon him. And he has to remember that it is upon him to be hayyin and layyin with his wife, or to be soft and to be easygoing with his wife. And don't be harsh with her, and don't make things difficult for her. And he should not oppress her, and he should not abuse her or curse her. And he should not, for instance, slap her in her face. But he should be easygoing and soft with her. And for this reason, Imam al-Nasa'i authored a book specifically solely in this regard, and he called it Ashiratun Nisa. Ashiratun Nisa, or the good dealings with the women. And Imam Ibn Qayyim also mentioned a whole book in Zad al-Ma'ad. He mentioned a whole chapter concerning the dealings of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam with his wives. So he also mentioned the evil of a man having two wives and leaning towards one of his wives. And he mentioned the hadith where a person will be raised Yawm al-Qiyamah, and one half, the person who had two wives and leaned towards one of his wives, then he will be raised and one half of his body will be paralyzed. So from the right of the woman upon us is that we teach her, and that we nurture her and give her good fiqh in the religion. Because he mentioned that to learn and talib al-ilm is something which is fariḍa, or is something which is compulsory upon every individual. And he said the hadith includes the women, this hadith includes the women and the men, it's not just for the men. So it is upon the individuals to teach their women and give them fiqh of their religion and educate them. And he mentioned for this reason the Messenger sallallahu alayhi wa sallam singled out a day from the days of the week solely to teach the women in the houses of one of the families of the Sahaba. They would gather in the house and he would teach them and educate them in regard to the women. And he mentioned to them in the khutbah that he gave, O women, give in charity, because verily I see that you are the majority of the people of the hellfire. And he mentioned at the end of the hadith, this is because of your kathratul la'n, or your cursing much, and because of your ingratitude. So he mentioned that verily Islam gives much weight between the two wives and that which the two spouses, and that which is mu'sif or is something which is a sorrowful thing to see is that the majority of the Muslims only act as if it is only the man who has any rights. They act as if it is only the man who has any rights, and they forget in totality the rights of the zawj, so the zawj or the wife. So we wanted to mention the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. And to them, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لِلنِّسَاءِ عليهن يعني لهن حقوق على أزواجهن كما لأزواجهن حقوق عليهن. So he mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala that and for them, meaning the women, is the light of that which is upon them. Is the light of that which is upon them. So the rights that they have upon them for their husbands, likewise the husbands have the same rights, though they have the same rights upon their husbands. For them, to them, by way of right, is the same that the same as that which is upon them by way of right, by way of goodness. And for the men upon them is a level. The men have been given a level over them. So he said, therefore, the woman has also much right. And from her right is that a man clothes her, and that her husband feeds her when he feeds himself, and that he houses her, and that he deals with her nicely, and he doesn't prevent her from visiting her family, and he doesn't separate the link between her and her family. Yeah, so he mentioned in totality, in finality, that the zawaj, therefore, marriage, therefore, is a complete building. That marriage is a complete building between the man and between the wife. باقي سطر كيف نقي أبناءنا النار. لكن يقول الأخ الوقت انتهى بعد الصلاة ممكن. The Sheikh mentioned that there is that which is left is how to save our children from the fire, but we've been informed that the time has run out, so maybe after Salah inshallah ta'ala we'll continue. ولا تكلمنا كيف نقي أنفسنا وأزواجنا النار، والآن نتكلم كيف نقي أبناءنا. أول شيء حتى نقي أبناءنا النار أن نتخير لهم أما صالحة، أن نتخير لهم أما صالحة، لأن الأم الصالحة هي التي تربي أبناءها على الإسلام، وهي التي تؤدبهم بأدب الإسلام، وهي أي الأم الصالحة تكون قدوة لأبنائها ولبناتها. كيف تكون الأم الفاجرة المتبرجة المنحرفة أخلاقيا قدوة لأبنائها؟ لا يمكن. ولذلك هذه الأم لابد إن أسأنا اختيار الأم حينئذ نكون قد هدمنا أسرتنا وبيتنا على رؤوسنا، ونكون قد ألقينا بأولادنا إلى النار وبأنفسنا. ولقد قال أحد الأعراب يمتن على أبنائه فقال لهم: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. يعني يقول لأبنائه إن أول شيء أحسن فيه إليكم أني تخيرت لكم أم طاهرة عفيفة شريفة، هذه الأم تكون قدوة لكم وأما صالحة لكم. وكذلك أن يكون زواجه على السنة، أن يكون زواج هذا الأب على السنة. فمثلا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء الذي لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر وأقطع، ويعلمنا أن الشيء الذي لا يبدأ بطاعة الله لا بركة فيه ولا خير فيه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله أن يذكر اسم الله. لو أن الرجل إذا جاء أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ف فقضى الله بينهما ولد إلا لم يضره الشيطان. فيكون للشيطان حظ في أبنائنا حينما لا يكون هناك ذكر لاسم الله عز وجل حتى عندما يأتي الرجل أهله لحاجته. كذلك ينبغي أن نحمد الله عز وجل إذا رزقنا بالأولاد أو بالبنات ولا نفرق، ولأن هذه من أعمال الجاهلية أن نتعصب للبنين دون البنات. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان العرب في الجاهلية يتشائمون بالبنت، فعاب الله عليهم ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ابنتين، من كان له ابنتان فأدبهما وأحسن تأديبهما كانت له سترا من النار. والأنبياء كلهم بكروا بالبنات، فالتشاؤم بالبنت هذا من أعمال الجاهلية. نعم، كما قالت أم مريم فيما حكى عنها الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، يعني فيما عند الناس فيما يفرحون به. ولكن ينبغي للمسلم إذا رزق بالبنت يفرح ويظن أن هذه ستنجيه من النار وستكون له سترا من النار إذا أدبها ورباها وزوجها الزوج الصالح. كذلك تسمية هذا الابن، هذا من حقوق هذا الابن على أبيه أن يختار له الاسم الصالح، أن يعبد لله، وأن لا يسميه بأسماء الحيوانات، وأن لا يسميه بأسماء الكافرين، وأن لا يسميه بأسماء قبيحة يستحيى منها، بأسماء النجاسات، بأسماء الخبائث. والاسم له علاقة بالمسمى، ولكل رجل من اسمه نصيب. ولقد عقد الحافظ ابن قيم الجوزية فصلا في كتاب تحفة المودود بإحكام المولود، قال أن رجل جاء إلى عمر فقال له: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن جمرة. قال: من أي مكان؟ قال: من الحريقة. قال: أي موضع فيها؟ قال: بحرة النار. قال: أي مكان منها؟ قال: ذات لظى، كلها نار بنار. فقال له: إذ أدرك أهلك فقد احترق. فرجع إلى بيته فوجد أن نارا قد شبت في بيته. فلابد أن تنتقي اسما لولدك، اسما لابنتك، اسما صالحا، اسما تجعله عبدا لله عز وجل. وفي الأسماء في كتب التراجم من الأسماء الصالحين وأسماء الأنبياء وأسماء الصديقات ما هو الكثير. ولذلك ينبغي للمسلم إذا كان قد سمي باسم كافر، باسم الكافرين، أو باسم فيه تزكية أو مخالفة شرعية، أن يعمل على تغييره. كذلك أن يعق العقيقة، هذه من حق هذا الغلام على أبويه. للغلام شاتان وللبنت شاة تذبح يوم السابع ويسمى ويختن. الختان هذا واجب في حق الرجال وسنة أو مباح في حق النساء. الختان، وخصوصا من كان كافرا فأسلم، يجب عليه أن يختتن وأن يميط عنه هذا الأذى. كذلك أن يعلم هذا الابن، أن يعلمه أول ما يعلم إلا التوحيد، أن يعرف بالله عز وجل وبما لله من حقوق وواجبات، وأن يدرب على هذه الصلاة التي هي عمود الدين: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. شوفوا أهمية الصلاة، لأن الصلاة أعظم ركن عملي في الإسلام. فينبغي أن يعلم الطفل منذ صغره هذه الصلاة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلق العز، قطف التمر والبلح، في المسجد حتى يأتي الصبيان ويأخذون منه فيجذبهم إلى المسجد، ويكون هذا ترغيبا لهم في المجيء إلى المسجد. نعم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف الصبيان ويمنعهم من المسجد أبدا، بل كان يأمر بأن يؤتوا إلى المسجد: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، في المنام، لا ينام الطفل مع أخته تحت وثاء فراش واحد إذا صار مميزا، وينام كل طفل على فراش مستقل، هذا من أدب الإسلام، يعلم الأدب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس تطيش يده في الصحن فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك أن يرحم على ابنه وأن يشعر بالحنان خصوصا في سن الطفولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحسن والحسين، وكان الحسن والحسين يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيركبان عليه فيطيل السجود، فيرفع بعض الصحابة رأسه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فيرى الحسن أو الحسين أو أمامة قد امتطيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ليمكن لهما من اللعب. والنفق على هؤلاء الأبناء أيضا البخل، بخل الأب على أبنائه يعلمهم السرقة. الإبن لما لا يعطى النفقة، لا يعطى الكسوة، لا يعطى الطعام، لا يعطى ما يحتاج، قد يضطر إلى أن يسرق من مال أبيه، وهذا ليس فيه إعانة على البر والتقوى، وليس فيه إعانة على طاعة الله عز وجل. كذلك على هذا الأب أن يشغل ابنه في الصغر في المكتب في حفظ القرآن، أن يحبب إليه القرآن. وسنتكلم إن شاء الله في محاضرة مفصلة حول واجبنا نحو القرآن، لأن هذا القرآن شرف هذه الأمة وبهاؤها، والابن من كسب أبيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك يعلم مكارم الأخلاق ويعلمه الأدب، ويحبب إليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، يعلمه الأدب في المجالس، لا يضع رجلا على رجل ولا يجعل رجله في وجه الناس، وأن يحترم من هو أكبر منه، وأن يتأدب مع معلمه، وأن لا يقاطع من كان أكبر منه سنا، وأن لا يتثاءب أو يمتخط أو يفعل أفعال تخل بالأدب في المجالس. كذلك يعلم التواضع وخفض الجناح، ويبين له أن الكبر آفة قاتلة، وأن الكبر أهلكت إبليس والعياذ بالله حينما قال: أنا خير منه. وهذا لقمان الحكيم يوصي ولده وصايا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. بدأ بالشرك، لأن الشرك محبط للعمل، ولأنه أعظم ذنب عصي الله به في الأرض: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بدأ يعلم الأدب: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي نعم، إلى غير ذلك من الوصايا النافعة والجامعة التي أنزل الله عز وجل سورة كاملة باسم سورة لقمان احتوت على هذه الوصايا النافعة. كذلك يبغض إليه رفقاء السوء، وأن يختار له الرفق الصالح، لأن رفيق السوء آفة قاتلة. رفيق السوء كالثمرة الفاسدة، إذا كان هناك صندوق من التفاح وفيه حبة واحدة فاسدة يجب عزلها وإخراجها، فإن أبقيت في هذا الصندوق أتلفت كل الحبات. كذلك رفيق السوء. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بهم 100، لما ذهب إلى العالم وأراد التوبة قال له: يا بني ومن يحول بينك وبين التوبة، لكنك في أرض سوء، في أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقيل في المثل: قل لمن صاحبك أقول لك من أنت. فلابد من تخير الرفق الصالح. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فينبغي للأب أن يراقب ابنه مع من يمشي، هل يمشي مع رفاء مع ناس صالحين، وهل يهيئ له البيئة الصالحة والرفقة الصالحة. كذلك عليه أن يعوده على الحركة والنشاط، ويكره إليه الكسل والبطالة، وأن يأكل من عرق جبينه ولا يمد يد للناس، ولا يسأل، أن يكون سخي النفس ولا يأخذ من الناس، إنما يكون أن يعطي بدل أن يأخذ. هذه إذا قام بها الأب أو الوالدين بالنسبة للولد فإنه بإذن الله عز وجل سيكون هذا الولد صالحا، وسيكون كما قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يكون هذا الولد قرة أعين لأبيه ولأمه، ويكون هذا الأب قد قام بحق رعايته وتربيته عملا بقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبعد ذلك تبرأ ذمته عند الله عز وجل، ويكون قد أحسن لأبنائه وأهله غاية الإحسان. الله أكبر. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, so the Sheikh mentioned that we spoke previously concerning the how to protect our family and ourselves, our wives and ourselves from the fire. So he said, so now we're going to refer and deal with the issue of protecting and saving our children from the fire. So he mentioned the first thing that one should do concerning saving our children from the fire is to choose for them a righteous mother, is to choose a righteous mother for them, because he mentioned that she is the one that is going to give them the tarbiyah al-islamiyah, and that she is the one who is going to teach them the adab al-islami, or teach them the good Islamic etiquette, and she is the one who is going to be a qudwa for them, or is going to be an example for them. So it is upon him, the father, to choose for his children a good mother. So how he mentioned, how he's asking, can a woman who is a kafir be a good uswa, or a good example for her children when she's a kafir, and maybe, you know, she's making zina and wearing illicit clothes and stuff like this, how can she be a good example for her children? So he said, therefore it is important for you to choose a righteous wife, because the righteous wife is the asas, or is the foundation of one's house, and the one who makes his foundation, thus makes his foundation, then his house will be built upon that which is firm. Then he mentioned some lines of poetry in that regard. The continuation. قال في البيت يعني يمتن على رجل على أبنائي أول إحساني إليكم تخيري لماجدة العرق, يعني اختيار أم صالحة لكم عفيفة طاهرة. So he mentioned some lines of poetry where a man was explaining to his children that the best, the first and best act of benevolence that I did for you was that I chose for you righteous parents, a righteous mother. So the Sheikh went on to mention that secondly, it is that a person makes sure that his marriage is upon the Sunnah, that when he marries in accordance with the Sunnah. And also when he first has relations with his wife, that he likewise has relations in a manner which is in accordance with the Sunnah, that he says Bismillah and he recites the Dua. We're not to mention also also that the parents don't have ta'assub to any one of the children, or don't have ta'assub, for example, to the boys over the girls. that the person deals with his children equally, and that I don't see that you're leaning towards one of the children more than you're leaning towards another. And he said, in this regard, this was from the trait of the people of Jahiliyyah. And he mentioned the ayah. وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, يعني كظيم حزين, يعني بمعنى أنه يخجل ويحزن لأنه. So he mentioned some lines of poetry, an ayah from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, that if one of them is given the glad tidings of a girl, then you will see his face change and become dark and filled with grief, or filled with displeasure and sorrow. And likewise, he mentioned the ayah, and when the girl who is buried is questioned as to why she was buried, What was her sin that made her be buried alive? Because this burying of the daughters was something which was prevalent amongst the pre-Islamic Arabs. So he mentioned that this ta'assub to the boys over the girls is something from the ways of the pre-Islamic Arabs. And likewise, he mentioned though that although the woman is not like the man, and he mentioned the statement of the mother of Maryam in that regard, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى, and the dhakar, or the male, is not like the female. So he mentioned that these, although the man and the woman is not the same, one shouldn't have ta'assub to the boys over the girls. He went on also to mention the tasmiyah of the children, or choosing a good name for the kids, and making sure that we choose for them righteous names, and that we give them good titles. And that this is from their rights, the rights of the children upon their parents. And he said that Ibn Khayyam mentioned that to every individual is a portion of his name. Every individual has a portion of his name. And he went on to mention a statement or a effort. Shihab ibn Jamra. قال له ما اسمك؟ قال شهاب. قال بمن؟ بالقي عمر يسأل واحد. ما اسمك؟ قال شهاب. ابن من؟ قال ابن جمرة. قال من أين؟ قال من الحريق. أي مكان منها؟ قال بحرة النار. أي موضع؟ قال ذات لظى, يعني كلها نار, في نار ذات لظى يعني شديدة الحرارة. فقال له الحق أهلك فقد احترقوا, فوجد النار قد شبت في بيته. So he said, he mentioned that Ibn Khayyam mentioned in his book Tuhfat al-Mawlud, that he mentioned an athar, a narration concerning Umar, that when Umar was addressing an individual, he asked him what his name was. So he said his name was Shihab, and the Shihab is like a flame. So he said, the father of who? He said, the father of Al-Jamra, which is coal. So he said, and where are you from? So we said he's from Bahr al-Nar. He said he's from Harika, a place called Harika, which is means like the flaming or the burning. So he said from which city? So he mentioned Bahr al-Nar, or the Sea of Fire. So he said which area? He said Fat al-Lava, or the area that possesses heat, immense heat. So he said, go back to your family, because verily they are on fire. And he went back and he found that his house was actually on fire. So he said, in this regard, that's what Ibn Khayyam mentioned in his book, that the individual has a portion from his name. So it is a must that an individual chooses a good name for his children. When I mentioned also that if a person has a name which is not a good name, that is upon him to change his name to that which is righteous and salih. When I mentioned also that from the rights of the child upon his parents is the aqiqah, and that a person has the aqiqah for his children, and two, as we know, it is two shah or shatan, or two sheep for the man. الغلام مرتهن بعقيقته, يعني محبوس في قيد الشيطان. And he mentioned a hadith which carries the meaning that the child is tied dependent upon his aqiqah. That up until the time that a person gives his aqiqah, then the child is tied or restrained, if you like. So we're going to mention that the aqiqah is two sheep for the male and one for the female. Also went on to mention that a person should make the khitan or should circumcise his child. And he said that it is something which is wajib in regards to the boys, and it is mustahab or mubah for or allowed for the women. When I to mention also from their right is that we teach them the deen, and the first affairs that we teach them, the first thing that we teach them, of course, is to teach them the tawheed. First, to teach them the tawheed of Allah and in its categories, etc., and so on. And then to continue to teach them the salah. And he mentioned the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned, from your children with salah at the age of 7, and beat them upon it at the age of 10, and split between the boys and the girls in the madaji' or in the places of sleep. So he said that the salah, this salah is from the a'zam or the greatest of the pillars of al-Islam. So it's important that we nurture our children upon the salah. And in this regard, the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't use to prevent the children from coming to the masjid. He used to encourage them to come to the masjid, and would like the children being in the masjid in order to nurture them upon the having love for salah. And he went on to mention that the hadith at the end mentions, and split between them in the madaji', or split between them in the places of rest. And this, he mentioned, is from the adab, or from the manners of al-Islam, that you split between the boys and the girls in the places of rest. Also, in regards to the adab, as this hadith ended in some indication of an adab from the adab of al-Islam, he mentioned the adab of eating. And in that regard, he mentioned the hadith of Ibn Abbas, where it was mentioned that he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Ibn Abbas. He was moving his hand all around the plate with the food. So he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "Ya ghulam, O young one, O youth, start with the name of Allah, eat with your right hand, and eat from that which is in front of you." So he said this is from the adab of al-Islam, the adab of eating. So it is upon the individual, the father and the parents, to teach the children the eating manners, and the manners of eating, and manners in general. We're trying to mention that it is from for the children to have rahmah in regards to the for the parents to have mercy with their children, and be compassionate with them, and deal with them in a nice, compassionate manner. And he mentioned the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, when the Messenger sallallahu alaihi wasallam was in salah, and he made sujood, and Hassan and Hussein got upon his back and was playing on his back, and he lengthened the sujood, and the people were wondering what the problem was. And when he came out of sujood, they realized that Hassan and Hussein had got upon the back of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and didn't want to disturb them while they were playing upon his back. So he narrated this to indicate the importance of being compassionate and merciful with the children. He wanted to mention also the nafaqah, or to make sure that one gives the correct the allowances, financial allowance for the children, and brings them up, giving them these allowances and making sure that they have that which they need to survive upon. And that is because not giving them that which they need will breed in them the desire to steal, because he will find this bukhl, or this meanness from his father. So this meanness will lead him to, because the child will naturally have the desire for things, and it would lead him to steal. So this not giving and nurturing the children and giving them the allowances by way of financial allowances will lead the children to, will nurture them upon stealing. Also, they should mention that from the things that one should do is one should nurture their children upon having love for the Quran. Upon having love for the Quran. And she mentioned that inshaAllah we're going to have a dars specifically dealing with having love for the Quran, and how we should be towards the Quran, and how we should deal with the Quran. So we're going to deal with that in a separate lecture. But he mentioned in regards to our children that we should nurture our children upon having love for the Quran, because the Quran is a nobility for this ummah. And he said that that the children or one's children are a cast for him or are from his possessions, if you like. So the child who is nurtured upon the Quran is nurtured upon that which will benefit the father in the long run. And he said that the Quran is from the, it gives the this ummah its nobility. So they went on to mention also further into the issue of adab and giving, teaching the children correct adab. The adab of sitting and the adab of, for instance, sitting in circles of knowledge and how one should sit and not to fold one's feet in a rude manner, but rather one should sit in a you know, having the correct adab. Likewise, he mentioned having ihtiram for the older ones, keep rearing one's children upon having respect for the elders, and rearing one's children upon humbleness, humility, and rearing one's children upon khafd al-zana, or being overlooking for one to other Muslims, and rearing them upon not having kibar and upon not having pride and haughtiness, because pride is from the things that destroyed Iblis. So rearing one's children in this regard. Went on to mention that Allah subhanahu wa ta'ala informed us in Surah Al-Luqman concerning Luqman and how he nurtured his children. And he said that this surah is a surah which is complete in regards to the manners of nurturing and teaching one the adab. Because Luqman mentioned in this surah, began by mentioning, O my son, don't commit shirk with Allah, because verily shirk is a great bull. And then he went on to mention the adab, from the adab of Islam, how to walk and the like. So he mentioned that this surah is a complete surah in that regard, in regards to the adab. He also mentioned that one should nurture his children upon hating bad companionship. Upon hating bad companionship. Because he mentioned also that the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, as you know, mentioned that the person is upon the religion of his companion. So one should nurture his children upon having, upon hating bad companionship, but rather he should be nurtured upon taking for himself good companions. And he mentioned an example. For example, if there was an individual who had a box of dates, you will find that if there was in these dates one date which was fasted or was corrupt, you would find soon this corruption would spread in and amongst the dates. And he mentioned also the hadith of the individual who killed 99 men. And from when he went to the person who was an alim, he commanded him to leave the place where he was, commanding him to leave the companions that he had. So this is an indication of the importance of taking for oneself companions who are good and staying away from evil companions. Also went on to mention an analogy or a proverb which is common amongst the Arabs, and that is kulli man sahibuk aqul laka man ant. Say to me who your companions, tell me who your companions are and I'll tell you who you are. If you tell me who your companions are, I'll tell you who you are. So he's bringing this to bring an indication to the Ikhwan that the companion, the evil companion, will rub off and is an indication of the type of individual you are. Also, he mentioned that from the things that a person should do in nurturing his children is that he should he should nurture his children upon having haraka and nashah, or upon being active and not being lazy, but nurture one to be active and not to be lazy, and that he should nurture his children upon eating from that which has been brought about by the sweat of his own brow. Nurture your children upon working for themselves and doing things for themselves and being active. So he said in finality that if we establish these things within our children, and if we try and nurture our children upon these things, then we will fall most definitely in and amongst those who Allah subhanahu wa ta'ala has said, O Allah, those who say, O Allah, bless for us or give for us dhurriya, or offspring which are the coolness of our eyes, and make us imams for the righteous. and you will be from those who have actualized the ayah, save yourselves and your families from the fire. So he mentioned that this, with this we'll round up, inshallah ta'ala. Sheikh said there's no time now for the questions and answers, but maybe if there's any questions and answers concerning the topic, then it should be left to the question and answer session at the end. And with this, we round up.